بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، عملا صالحا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. سنتذاكر بمشيئة الله في هذا المستوى العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية غني عن التعريف، وألف هذا الكتاب بناء على طلب أحد القضاة له، وهو قاضي شافعي من مدينة واسط. طلبه أن يكتب له هذه العقيدة لتكون يعني مادة يدرسها مع أهل بيته ومع الناس، ثم انتشرت هذه العقيدة انتشارا كبيرا. وكان فيما مضى الكتاب ينسب إلى سببه، أحيانا ينسب إلى المجموعة الذين جاءوا من تلك المدينة. فمثلا العقيدة التدمرية عبارة عن طلاب قدموا على شيخ الإسلام ابن تيمية من تدمر، فحضروا له مجالس وسمعوا يتحدث في باب التوحيد والصفات وباب القضاء والقدر، وأن القضاء والقدر متوافق مع الشرع، وهكذا سمعوا منه تقريرات في المجالس، فطلبوا منه أن يكتبوا لهم أن يكتب لهم هذه التقريرات، فكتبها فسميت العقيدة التدمرية، يعني هي العقيدة الإسلامية لكنها كتبت بناء على طلاب من تدمر، فسميت العقيدة التدمرية، العقيدة الحموية نسبة إلى حماوة، وهكذا. فكانت تكتب بمثل هذه العقيدة الواسطية نسبة إلى واسط، وأحيانا تنسب العقيدة إلى المؤلف، العقيدة الطحاوية، العقيدة السفارينية، المؤلف يعني، ولا هي كلها كلهم يتحدثون عن عقيدة الإسلام. وغالبا المؤلف عندما يكتب شيء بناء على سبب فإنه عادة يركز على القضية التي وقع فيها الخلاف في تلك الفترة. فلذلك سترون في توحيد في العقيدة الواسطية الكلام مركز على توحيد الأسماء والصفات، استغرق الكلام على توحيد الأسماء والصفات ما يقارب ثلث الكتاب، ثلث الكتاب في توحيد الأسماء والصفات، وتعرض لموضوع القضاء والقدر، تعرض لحقيقة الإيمان وحقيقة الكفر، حكم مرتكب الكبيرة، تعرض إلى موضوع الصحابة، موضوع الخلافة، موضوع أهل البيت، تعرض إلى أخلاق أهل السنة الجماعة العملية، وأنه واجب أن هذه العقيدة وهذا الإيمان أن تخرج آثاره أمان على المجتمع، وأن هذا الالتزام بالإسلام بأركان الإسلام لا بد أن تخرج آثارها سلامة على المجتمع، فيظهر عندك محبة الخير للناس وللمسلمين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأخلاق الإسلام الاجتماعية من الصبر والتراحم والعدل والصدق. هذه الأخلاق يجب أن تخرج آثارها إذا صحت العقيدة، تخرج آثارها على المجتمع. فلذلك أتى بأخلاق أهل السنة الجماعة العلمية والعملية. الكتاب الواسطية يخلو يعني بشكل تفصيلي من الكلام عن أدلة وجود الله، الكلام عن توحيد الربوبية، لأنه ما كان هناك أصلا يعني حاجة للكلام في هذه الموضوعات، ما كان هناك حاجة، فلذلك ما تتطرق لها كثير. وأيضا توحيد الألوهية في هذا الكتاب لم يتعرض له كثيرا، فسنحاول في أثناء الشرح أن نأتي بالكلام عن أدلة وجود الله وعن توحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية لكونكم أخذتم كتاب التوحيد يعني يكتفى بهذا، لكن أدلة وجود الله توحيد الربوبية سيدرج الكلام عنه. ما تعرض بالتفصيل للكلام عن الملائكة، الكتب، الرسل، سنحاول ندرج هذه الأركان أيضا ضمن العقيدة الواسطية، حيث يصبح الكلام عن الإيمان بالله أخذه كاملا، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل. أما الإيمان باليوم الآخر فقد أفاض فيه، الإيمان بالقضاء والقدر تعرض له. هكذا نكون انتهينا من أركان الإيمان الستة، ثم ننتقل إلى الحديث عن الصحابة، وتحدث عن حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر، حكم مرتكب الكبيرة، تعرض للصحابة والخلافة والبيت، ثم أخلاق أهل السنة الجماعة العلمية والعملية. هذا الكتاب بشكل عام. نبدأ إن شاء الله اليوم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. ما عندك أما بعد؟ أما بعد، اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. لو صرت تقرأ هذه إذا كانت عندك واضحة، طيب، فيكون من هنا أفضل، حتى طيب تكون النسخة التي تقرأ منها مثل النسخة التي عندي. طيب. أما بعد، فهذا اعتقاد. الآن سنتحدث عن يعني هذه الجملة، معنى الاعتقاد، عن العقيدة لغة واصطلاحا، العقيدة الإسلامية والفرق بين العقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية. سنأخذ معنى الفرقة، نأخذ معنى أهل السنة والجماعة، ثم يعني نتحدث في هذه القضايا إن شاء الله. قال: أما بعد، فهذا اعتقاده. ما معنى العقيدة في اللغة وفي الاصطلاح؟ العقيدة لغة مأخوذة من الشد والربط والتوثق، الجمع بين طرفي شيء ثم تعقد عليه، المعقود عليه ماذا يسمى؟ عقيدة. فالأصل فيه في الأشياء المادية: عقد البناء، عقد الحبل، ثم بعد ذلك استعمل في الأشياء المعنوية بناء على أن هذه الأمور سار بيني وبينك عقد عليها، لا يعني نخلف فيها ولا يكون فيها كذا، فصار عقد النكاح، صار عقد البيع. فالشيء الذي أنت وسميت العقيدة عقيدا لأنك تعقد قلبك وضميرك على أركان الإيمان الستة، فلا تقبل التشكيك فيها، فهنا سميت هذه العقيدة. فالعقيدة في اللغة مأخوذة من الشد والربط والتوثق. وفي الاصطلاح، لننظر إلى هذه الشجرة، الشجرة هذه مثلها مثل دين الإسلام. فالشجرة كما ترون يعني وتعلمون طبعا لها أشياء داخل باطن الأرض، هذه الجذور. فالجذور مغيبة لا ترى، وإنما الذي يرى الظاهر، الظاهر هو الساق والفروع والأوراق والثمار. وهكذا دين الإسلام، دين الإسلام له جانبان: جانب يتعلق بالقلب، هذا الجانب المتعلق بالقلب هو له أركان، هذه الأركان هي أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، القضاء والقدر. هذه ليست ظاهرة للناس، وإنما هي أشياء غيبية قلبية، هي أشياء قلبية، وهي أيضا أكثرها أمور يعني تتعلق بالغيب، تتعلق بالغيب: الإيمان بالله، الملائكة، الكتب السابقة، الرسل، الإيمان باليوم الآخر، القضاء والقدر. فهذه الأشياء تسمى إيمان. فالإيمان هو الجانب الغيبي من الدين والمتعلق بالقلب والذي يقوم على أركان الإيمان الستة، ويدخل فيه أن تؤمن بأن الله فرض الصلاة وفرض الصوم، فهو له تعلق بالظاهر من ناحية الإيمان بوجوب هذه الأركان وأن الله شرعها فتؤمن بها، فتسمى عقيدة من هذه الناحية، أن نعتقد وجوب الصلاة، أن نعتقد، هذه كلها أيضا تدخل في مسمى العقيدة. لكن أركان هذه الأمور الغيبية التي تسمى إيمان، هذه تسمى عقيدة إسلامية، هذه تسمى العقيدة الإسلامية. والجانب الظاهر من الدين الإسلامي والمتعلق بالجوارح والذي يقوم على أركان الإسلام الخمسة، هذا يسمى شريعة، هذا يسمى إسلام ويسمى شريعة، الشريعة الإسلامية. هذا الفرق بين العقيدة الإسلامية والشريعة. بالنسبة للإيمان، الإيمان يتعلق، بالنسبة للإحسان، الإحسان يتعلق بالظاهر ويتعلق بالباطن. فأن تحسن في عقيدتك فيكون إيمانك إيمان متقن وتجيد في ذلك وتتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه العقيدة الصحيحة، هذا يسمى إحسان، إحسان عقيدة. وإحسان الشرع إحسان الصلاة والصوم والزكاة، تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا يسمى إحسان. فالإحسان يتعلق بالجانبين. إذن هذه العقيدة الإسلامية، العقيدة الإسلامية يراد بها ما يراد بالإيمان الوارد في حديث جبريل. العقيدة الإسلامية يراد بها ما يراد بالإيمان الوارد في حديث جبريل، وما يندرج تحت ذلك من أمور غيبية. والشريعة الإسلامية يراد بها ما يراد بالإسلام الوارد في حديث جبريل. طيب خلينا نشوف شيء هنا. إذن هذا معنى الفرق بين العقيدة والشريعة. ما مكانة علم العقيدة؟ مكانة علم العقيدة كما ترون يا أخوان، أين بالنسبة للشجرة؟ كلما أخذت الشجرة، كلما كانت هذه الجذور تجد الغذاء المناسب في باطن الأرض، وكلما كانت هذه الجذور تقوم بدورها وتمتص هذا الغذاء وتوصله للشجرة، كلما كان ذلك له أثر كبير على الشجرة، فالشجرة تكبر وتثمر وهكذا. فإذا فسدت هذه الجذور فسدت الشجرة، لا يمكن أن تقوم الشجرة. وهكذا يا أخوان، العقيدة الإسلامية كلما كانت راسخة في نفس الإنسان كلما ظهرت أثارها على الجوارح، على اللسان وعلى أفعال الإنسان، على ترك المعاصي والمنكرات، على أخلاقه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أخبركم بالمؤمن. من هو المؤمن عندنا؟ من آمن بالله وملائكته وكتبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أخبركم بالمؤمن. قال: المؤمن الذي يأمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. الآن دخل في السلوك. ألا أخبركم بالمؤمن؟ طبعا احنا نعرف المؤمن، المؤمن هم من آمن بالله وباليوم الآخر. قال: لا أخبركم بالمؤمن الذي يأمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. يتحدث عن الآثار. فكلما كانت العقيدة صحيحة في قلب الإنسان كلما كان له آثار: الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، قضاء القدر. كلما كان راسخا في يعني قلب الإنسان كلما كان إسلامه، كانت أفعاله وسلوكه كلما كانت صحيحة. رتب هذه العلوم على حسب الأفضلية، كل واحد يقوم بترتيب هذه الأشياء، رتبها على حسب الأفضلية ليس على حسب الراتبة. شوف أيهما أفضل، واحد اثنين. تفضل. رقم واحد ما هو؟ العقيدة. واحد يقول غير كذا. طيب لماذا؟ لأن كيف الآن ترتب هذا العلم حسب الأفضلية؟ طالما فضل العلم فينظر إلى مادة العلم، ماذا يتعلم فيها. فمثلا الطب، خلونا نأخذ مثلا الطب البشري بشكل عام، يعني ما الذي يدرس فيه؟ الإنسان. الإنسان له فضل أم لا؟ فضل. طيب ما الذي يدرس مثلا في الهندسة، خلونا نأخذ المعمارية؟ سكن الإنسان. في التجارة مال الإنسان، النجار الخشب الذي يجلس على الإنسان. فتنظر فضل العلم بالنظر إلى مادته، ما هي المواد التي تدرس فيها. ماذا يدرس في العقيدة؟ الإيمان بالله، توحيد الربوبية، الأسماء والصفات، أسماء الله عز وجل وصفاته، من هو الله، ما الرسول صلى الله عليه وسلم، الملائكة، الكتب، اليوم الآخر. طيب ما الذي يدرس في الشريعة؟ الأوامر، أوامر الله، يعني الصلاة، الصوم، الزكاة. الصلاة أم الإيمان بالله؟ الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، هي مقدمة. فأعلم العلم ثم العمل. فستجد أن العقيدة تأخذ رقم واحد، هذا بالنظر إلى الأفضلية، فضل العلم بشرف العلم بشرف المعلوم، فضل العلم بمادته، ماذا يدرس فيه. فهكذا العقيدة، الشريعة، الطب، الهندسة، البقية فيها يعني مجالات. علم العقيدة من أشرف العلوم من ناحيتين، من ناحية المعلومات المعلوم، ومن ناحية الثمرة، من ناحية الثمرة. هذا العلم إذا تعلمته وأتقنته وملأت قلبك به ورسخته في نفسك سيثمر لك سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. العقيدة الإسلامية إذا رسخت في نفس الإنسان فإنها تثمر له سعادة الروح وسعادة البدن، تثمر له أن يكون فردا صالحا ويعيش ويكون مصلحا لمجتمعه، يكون مصلحا لمجتمعه. العقيدة لها ثمرات يعني كثيرة في حياة الإنسان وفي سلوكه. قال أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. ساقطة، يبدو أن ساقطة من النسخة اللي عندنا. ما عندكم أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية؟ مباشرة وصف به نفسه لعله ساقط في النسخة. على طول. على كل حال احنا كل شريحة ننتهي منها لكم الحق تأخذوها، تتفاهم مع الإدارة كيف يعطوكم إياها بحيث يعني تراجعوا البول. طيب تستفيد إن شاء الله. الفرقة الناجية، ما معنى الفرقة الناجية؟ حتى تعرف الفرقة لابد أن تعلم أن الفرقة عبارة عن حزب. طب حتى تعرف الحزب، الحزب عبارة عن جماعة، فلابد تعرف الجماعة. فنبدأ بالجماعة لأن الفرقة حزب عقد الولاء والبراء على بدعة. الحزب عبارة عن جماعة عقدت الولاء والبراء على مبدأ. إذن ما نريد أن نبدأ بالجماعة. الجماعة مجموعة من الناس زائد عمل معين، اجتمعت على عمل معين، هذا معنى الجماعة. جماعة اجتمعوا على مثلا قضية أمر معروف عن المنكر في الحي، هذه مجموعة وعندهم عمل معين وهو يعني تذكير الشباب بالصلاة أوقات الأذان، صارت مجموعة زائد عمل معين. كيف نحكم على الجماعات؟ كيف نحكم على الجماعات؟ من أي ناحية؟ العمل اللي يقومون به، العمل المعين، ننظر في العمل المعين غايتهم. كل مجموعة خاصة الآن صاروا خلاص يقولون غايتنا أهدافنا من هذه الجماعة، أسسوا جماعة ثم يقول غايتنا من هذه الجماعة هو أن نطلب العلم الشرعي. نريد عندنا 7 كتب 8 كتب مثلا، مجموعة النخبة هذه مثلا، النخبة عندنا برنامج مدة 3 سنوات ولا 2 سنوات، ونحن عندنا هذا البرنامج، هذه الجماعة تسجل أسماء تشترك جماعة النخبة، أنتم جماعة النخبة الآن المستوى الثاني، ثم تأخذ المستوى الثالث، ثم خلاص انتهى عمل الجماعة هذه. كيف نحكم على الجماعات؟ نحكم على الجماعات بالنظر إلى العمل الذي اجتمعوا عليه. هذا العمل الذي اجتمعوا عليه يدور حول أحكام الإسلام الخمسة. أحيانا يكون العمل واجب، مثل إيش؟ اجتماع أهل الحي للصلاة في الجماعة، جماعة أهل الحي في مسجدهم، اجتماعهم واجب للصلاة في ذلك المسجد. فهذه الجماعة، جماعة المسجد ما تسمى جماعة واجبة، اجتماع واجب. مثلا اجتماع أمور، أمر لم يصل لحد الوجوب العيني، مثلا طلب العلم، أمر عرف نعيم منكر، مساعدة فقراء وأيتام، كونوا مجموعة واجتمعوا على هذا يسمى اجتماع مستحب، اجتماع مستحب. اجتمعوا كل أسبوع يذهبون إلى نزهة ويتناولون طعام العشاء ويمشون، مجموعة أصدقاء اجتمعوا على أمر مباح، جماعة مباحة. اجتمعوا على أمر مكروه يلعبون الورق حتى يعني يذهب الليل كله وهو لعب، يعني لا ليس فيه محرم من ناحية قمار أو أشياء، إنما يلعبون ثم يمشون، اجتماع مكروه في ضياع الأوقات. اجتماع محرما اجتمع على عمل حرمه الله من الأغاني، من الأمور الفسقية، هذا اجتماع على أمر محرم. طيب الآن هذا المحرم والمكروه واضح الحكم، طيب لو اجتمعوا على أمر واجب أو مستحب فما حكم هذه الجماعة؟ واجب أو مستحب؟ ماذا نحكم عليها؟ جماعة طيبة، أو ننظر في شيء آخر ننظر إليه؟ بقي شيء آخر ننظر إليه. كيف يقومون بالعمل؟ أحسنت. ما هي وسيلتهم في تنفيذ هذه الغاية؟ يجب أن تكون الوسيلة شرعية، يجب أن تكون الوسيلة شرعية. الوسيلة الشرعية ما معناها؟ الوسيلة الشرعية ما يكون فيها محرم، لأن الوسائل تتطور، تتطور الأزمنة بالأشياء، يعني كل إنسان له وسيلة، ممكن يخترع وسيلة ما عرفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فله ذلك. أهم شيء ما تكون هذه الوسيلة فيها أمر محرم، ما يكون في هذه الوسيلة أمر محرم. مثال مجموعة قالوا نحن كل ما يؤذن المؤذن للصلاة نحن عندنا حدود حول المسجد، مسجدنا، نذهب نذكر المجموعات الشباب حتى يدخلوا للصلاة. مرة من المرات وجدوا في شباب يتمردون، فقالوا خلينا نجيب فلان، فلان عكرته ولا تكفند، جيبوا معنا، أو جابوا معهم عصي أو كذا. صلوا ولا ما تصلوا؟ يمشي مشي مطوع، يمشي مطوع ويبدو يضربوه، استخدم الضرب، هل هذا جائز؟ يعني نقول الوسيلة الآن دخلتم في وسيلة ليست من صلاحياتكم، دخلتم في الوسيلة، الوسيلة هذه غير مشروعة. طيب مجموعة قال نريد أن ننصح الشباب لكن ما يتجمعون، إيش رأيكم نجيب مغني ويطربهم بعدين نعطيهم موعظة؟ يجوز هذا؟ لا. أو يقول نجمعهم على المولد النبوي ونذكرهم بالسنة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا. يجب أن تكون الوسيلة ليس فيها محرم ولا فيها بدعة، إنما تأتي بوسيلة مشروعة جائزة. هكذا حكم الجماعات. طيب الجماعات الكبرى، تسمعون عن جماعات كبرى الآن يعني واسمها معروفة لديكم، كيف تحكم عليها؟ بهذا النظر، تنظر إلى الغاية. أنت كطالب علم الآن تقول خلاص خلينا نشوف الآن في كتبهم، لا بد عندهم أهداف، نشوف غايتهم، ثم ننظر إلى الوسائل، ما هي الوسائل التي يستخدمونها في تحقيق هذه الغاية؟ فإذا كانت الغاية صحيحة والوسيلة صحيحة، فنقول دائما دراستك للجماعات في البحث عن غاية الجماعة وعن الوسائل المستخدمة. فإذا كان غايتهم مثلا يعني جعل الشباب يدخلون المساجد يصلون، طيب ما هي الوسيلة التي تستخدم؟ هل وسيلة تستخدم في وعظهم، في تذكيرهم القرآن والسنة، أم تستخدم مثلا حديث موضوعا وتقول أنا ما أكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكذب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، أنا الآن دخلت، لا تكذب يعني في الدين، أو تستخدم حديث موضوعا، حديث ضعيفة جدا في ترغيب الناس، فيكون النقد أن هؤلاء مثلا يستخدمون حديث ضعيف أو حديث موضوع، أن هؤلاء يقعون في بدع معينة، فنقدك واضح، يدعون لكن يستخدمون في دعواتهم بدع لترغيب الناس مثلا في أمر الصلاة، فيصير واحد اثنين ثلاث، فيكون نقدك لا لكونها جماعة، إنما نقدك لكون هذه الجماعة بعض غاياتها خطأ أو غايتها سليمة لكن بعض وسائلها خطأ، فيكون هكذا النقد. وهذا النقد الذي تبني به يعني هذه الجماعات وتنصحهم وتعظهم وهكذا. ما لم يأتي مثلا في بلد إسلامي فيأمر ولي الأمر أن هذه الجماعة يعني تمنع، فيصبح هنا منعها لكون ولي الأمر منعها لا لكون يعني الغاية والوسيلة، إنما في مصلحة ما اقتضت يعني منع هذه الجماعة. ولا الأصل الجماعات، الأصل أي مجتمع يحتسب فيه الناس ويقيمون جماعات، هذه الجماعة مثلا تهتم بالأيتام أو بالأرامل أو بالطلب العلم أو بالدعوة إلى الله، هذه أمور خيرية مفتوحة هكذا، فهذا الأصل فيها أن الإنسان يعمل ويدعو. انتهينا من الجماعة. ما معنى الحزب؟ الحزب جماعة، لكن ما الفرق بين الحزب والجماعة؟ قضية الولاء والبراء في الحزب، حزب زائد ولاء وبراء على المبدأ، على المبدأ. طيب كيف نحكم على الأحزاب؟ بالنظر إلى هذه المبادئ التي عقدوا الولاء والبراء عليها. قاعدة، كل حزب فهو مذموم في الإسلام، كل حزب مذموم، صح أم خطأ؟ كل الأحزاب محرمة في ديننا، صح أم خطأ؟ خطأ. ألا إن حزب الله المفلحون. طيب، هناك تحزب واجب ومحمود، ما هو التحزب الواجب المحمود؟ تحزب على الإسلام كله. فإذا عقدت الولاء والبراء على الإسلام فتوالي أهل الإسلام وتعادي غيرهم، فهذا حزب واجب، واجب. طيب، ما هو الحزب المذموم؟ أن تتحزب على جزء من الإسلام فتعقد الولاء والبراء على جزء من الإسلام. مثال، هذه المجموعة تعقد الولاء والبراء على الجهاد، فهؤلاء ما جاهدوا معهم، ما خرجوا الجهاد، هؤلاء منافقين، علماء سلطان سيئين وهكذا، وهؤلاء يقولون هؤلاء خوارج، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا، لكن لكونهم تحزبوا على مثلا طلب العلم ورا الآن ما في جهاد، فبدأوا يذمون هؤلاء. المجموعة هناك الدعوة، قال نحن نخرج ندعو إلى الله، أنتم اجلسوا على كراسيكم، ويجلس بس جنب يعني عند أمهاتكم، وإذا كان كبار عند زوجاتكم، ويبدأ السب، وهؤلاء يسبون هؤلاء وهؤلاء، ثم يمكر بعضهم ببعض. يعني هذا التحزب بمعنى كل واحد يحاول أن يمكر بالآخر ويعاديه، ولو صارت مشكلة عند هذه المجموعة هؤلاء لا يعزونهم، لا يعني يزورونهم، يحزنون لأفراحهم ويفرحون بأحزانهم. هذا تحزب والعياذ بالله، هذا مذموم، وهذا مزق الأمة الإسلامية. والواجب التكامل، التكامل. هؤلاء يد وهم يعني أهل الجهاد، وهؤلاء رأس وهم أهل طلب العلم، وهؤلاء قلب وهم أهل مراعاة الأيتام والمساكين والفقراء، وهكذا. هذا جسد، جسد الأمة الإسلامية. فيتخصص كل عضو في يعني عمل معين لخدمة الإسلام، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. وهناك حزب على أمور محرمة، مثلا على أفكار غربية، الحزب الديمقراطي، الحزب الشيوعي، الحزب العلماني، الحزب الليبرالي، لا، هذا تحزب على أمور محرمة. أحيانا في أمور مباحة أباحها الإسلام، مثلا محبة الوطن، محبة القبيلة، محبة القرية اللي ولد فيها الإنسان، محبة البلد، هذه أمور فطرية، فطرية ما أحد يستطيع يتخلص منها. الإنسان يحب وطنه ويحب قبيلته، يحب قريته، حتى لو ما فيها كهرباء، حتى لو ما فيها، يحب قريته هذه ولد فيها، يحب. هذه فطرة، فطرة في الإنسان. لكن أن تعقد الولاء والبراء على الوطن، يعني هذه الحدود ضيقة، والمسلمين اللي في وطن آخر بجوارك يعني لا تبالي بهم، بل يعني أنت تفرح أن وطنك في خير وذاك الوطن في سفل، وتفرح بذلك وتتفاخر به، هذا تحزب. أو على القبيلة أو على القومية، عروبة، تحزب على هذه الأمور لا يجوز. هذا معنى الحزب والحكم عليها. الآن وصلنا للفرقة. الفرقة ما هي؟ حزب زائد فرقة، حزب زائد بدعة، حزب زائد بدعة. فإذا تحزبوا على البدع، مثلا الخوارج تحزبوا على تكفير مرتكب الكبيرة، وعندهم أشياء معينة يتحزبون عليها. ماذا تقول في عثمان رضي الله عنه في السنة الأخيرة؟ ماذا تقول في علي بن أبي طالب بعد قبول التحكيم؟ إن كنت تقول بكفرهما أنت معنا، تقول لا تقول بكفرهما فأنت كافر، وهكذا. فيعقدون البلاء والولاء والبراء على بدعهم، القدرية، المرجئة، الخوارج، الرافضة، وهكذا. كل فرقة تعقد الولاء والبراء على يعني مبادئ، على بدعها، تسمى فرق هالكة هذه الفرقة. طيب، الفرقة الناجية سميت فرقة، طيب تحزبت على ماذا؟ لا، هم تحزبوا على سنة، هم ما زالوا مستمرين، فسموا فرقا، لا لهم لكونهم فارقوا، هم على الأصل، لكن لكونهم فورقوا، فلما افترق الناس عنهم بقوا هم فرقة تسير على الطريق، فهم ما زالوا على الإسلام المحض الخالي من البدعة، متمسكين بهذا الإسلام. فلذلك سموا الفرقة الناجية لنجاتهم من الوعيد بالنار، كما قال صلى الله عليه وسلم، ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة فصارت الفرقة الناجية. وهؤلاء كتب الله سبحانه وتعالى لهم النصر إلى قيام الساعة، سيكون فيهم يعني هذه الفرقة الناجية هي أيضا هي الطائفة المنصورة، لا تزال يعني طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة، وهكذا هذه الفرقة الناجية. قال الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. من هم هؤلاء؟ هم الذين التزموا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في عقائدهم، في عباداتهم، في أخلاقهم، فلذلك سموا أهل السنة لكونهم يسيرون على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، والجماعة لكونهم مجتمعين على هذه السنة ولا يفارقون. ما معنى السنة؟ أهل السنة والجماعة، ما معنى السنة؟ السنة في العقيدة لها إطلاقان، إطلاق يقابل البدعة وإطلاق يقابل الشيعة. فإذا أطلقت مقابل البدعة سنة وبدعة، سنة وبدعة، فالسنة هي الإسلام المحض الخالي من البدعة، هي الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والبدعة هي الخروج عن هذا الإسلام ببدع لم تكن، بإحداث أمور في الدين لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة مقابل الشيعة، الشيعة أو الرافضة هم الذين يرون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا فصل بالنص والتعيين هو علي رضي الله تعالى عنه، ويرون بطلان من تقدم علي رضي الله عنه، بطلان خلافة من تقدم علي رضي الله عنه. فالسنة هم الذين يرون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، هؤلاء سنة، يسمى سنة ورافضة، سنة وشيعة عند العامة مصطلح من القديم، سني وشيعي، المسلمون سنة وشيعة، هذا المقصود. وسنة وبدعة، السنة هي أن تلتزم بالإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فتسير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، سنة. وبدعة أن تخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم بإحداث أمور لم يشرعها الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم من أمور العقائد أو أمور العبادات. من هم أهل السنة والجماعة؟ هم الذين اجتمعوا الأخذ بالسنة، يقابلهم أهل البدعة والضلالة، يقابلهم أهل البدعة والضلالة. هنا مسألة نذكرها بالنسبة للأشاعرة والماتريدية، هم سنة ولا شيعة؟ سنة. طيب هل هم من أهل السنة والجماعة ولا من أهل البدعة؟ لا، هم يرون أنهم من أهل السنة، هم في الحقيقة عندهم بدعة، خالفوا بدع في الإيمان، بدع في القدر، بدع في توحيد الأسماء والصفات، فهم فارقوا ببدع، فهم إذا كان سنة وبدعة هم لا شك أنهم من أهل البدعة، وإذا كان سنة وشيعة هم من أهل السنة، هم من أهل السنة. لكن أيضا في عصر الحاضر هذه المصادمة مع الأشاعرة، أنتم أهل بدعة وضلالة من غير يعني ناحية دعوية من علمية، لا يصلح هذا، يعني لا سيما في هذا الزمن يعني. لكن أثناء التعليم يبين مثل هذا، لأن هم الآن يريدون يعني يقولون خلاص حان الوقت لأن يؤخذ مصطلح أهل السنة والجماعة من هؤلاء السلفية الوهابية ويعاد إلى أهله الأشاعرة الماتريدية، وهم يعني هذه الدعوة الآن أن لقب أهل السنة والجماعة يعود إليهم ويكون خاصا بهم الأشاعرة الماتريدية. كيف تميز بين أهل السنة والجماعة بين أهل البدعة والضلالة؟ أكبر مميز هو المنهج، منهج التلقي. أعطيكم يعني مثال، الآن هل الدين الإسلامي فيه مخالفة للعقل؟ لا. طيب لو مثلا عندنا قاعدة عقلية، مثال قاعدة عقلية تقول أن الله ليس بجوهر ولا عرض، وأن الله سبحانه وتعالى لا تحله الأعراض ولا تحله الحوادث، هل الله تحله الحوادث؟ لا تحله الحوادث. هذه قاعدة إيش نسميها؟ قاعدة عقلية. طيب وجدنا في القرآن مثلا نص يفهم منه أن هناك صفة من صفات الله لكنها حادثة، يعني ليست قديمة، مثال الاستواء على العرش، خلنا نأخذ الاستواء على العرش، قال الله عز وجل ثم استوى على العرش، متى كان الاستواء على العرش؟ بعد خلق السماوات والأرض. فهل الاستواء على العرش قديم ولا بعد أن خلق الله السماوات والأرض؟ إذن هو حادث ولا قديم؟ حادث. والقاعدة تقول لا تحل الحوادث. فإذا أتينا بهذه الآية ووضعناها في القاعدة العقلية تقبلها ولا لا تقبلها؟ لا تقبلها. طيب حتى ونحن نعلم أنه موافق لها، فماذا نصنع؟ إما أن نقول مثلا نفوض، الله أعلم بمراده منها، ما نعرف معنى استوى، أو حتى تقبل نقوم بالتأويل حتى توافق هذا القاعدة العقلية. ما رأيكم في هذه الطريقة وهذا المنهج؟ خطأ ولا صواب؟ من اللي يقول خطأ غير الله الشيخ؟ أنت؟ خطأ ولا صواب؟ من يقول خطأ؟ خطأ ولا صواب؟ من يقول صواب؟ تفضيل صواب. إذن ما علينا، نحن المهم أنه نجد حل، نجد حل. إذا أنت تقول صواب التفويض، فأنت تقول الطريقة الصحيحة أنه نضع هذا النص في هذه القاعدة العقلية ثم نجد طريقة حتى توافقها، أليس كذلك؟ طيب أنت خطأ لماذا؟ طيب ايش نسوي؟ ايش الحل؟ نعكس القضية. بلحظة، لا خلينا نساعدك انا. ايش رأيك لو عكسنا الموضوع؟ هذا الوحي الإلهي، فنأتي بالقاعدة العقلية ونعكس الموضوع، نجيب القاعدة العقلية في الوحي الإلهي. نحن الآن في الطريقة الأولى أتينا بالوحي الإلهي وضعنا في ايش؟ في القاعدة العقلية. الآن ليش ما نعكس القضية ونقول هات القاعدة العقلية ونضعها في الوحي الإلهي؟ القاعدة العقلية تقول أن الله لا تحل الحوادث، نضعها في الوحي الإلهي، يقبلها ولا لا يقبلها؟ الحوادث، ما معنى الحوادث؟ معنى الحوادث تقصد المخلوقات؟ لا، القاعدة العقلية الوحي الإلهي لا يقبل، الله لا تقوم به مخلوقاته. طيب المقصود بالحوادث صفات الله الفعلية، الوحي الإلهي يقبل ولا لا يقبل؟ انتبه، الوحي الإلهي يقبل ولا لا يقبل؟ أن الله تقوم به صفاته الفعلية؟ يقبل. إذن ماذا تريد بالحوادث؟ إن كنت تريد بالحوادث المخلوقات فإن الوحي الإلهي لا يقبل ذلك، الله لا تقوم به مخلوقاته. وإذا كان تقصد بالحوادث صفات الله الفعلية فالله تقوم به صفاته الفعلية. فهذه القاعدة صارت إيش؟ مجملة. الآن إحنا إيش سوينا؟ جعلنا الوحي الإلهي ميزان ولا موزون؟ ميزان. وجعلنا القاعدة العقلية موزونة ولا ميزان؟ طيب في البداية الطريقة الأولى ماذا صنعنا؟ جعلنا القاعدة العقلية ميزان. هذه طريقة أهل البدع. تريد تفرق بين أهل السنة والجماعة وأهل البدع والضلالة؟ انظر المنهج. إن كان أنت تجعل الوحي الإلهي هو الميزان، ميزان العلوم، ميزان الحضارات، ميزان الآراء، ميزان الوحي الإلهي هو الميزان، فأنت سني. وإن كنت تجعل الوحي الإلهي موزون في علم الكلام، في الفلسفة، في المنطق، في الحضارة، فهذا هو منهج أهل البدع. هذه أكبر قاعدة، إذا ضبطتها عرفت الفرق. ينبني عليها الذي يجعل الوحي الإلهي ميزان، ماذا سيصنع مع الوحي الإلهي؟ معظم للوحي الإلهي، معظم للكتاب والسنة، نصوص الكتاب والسنة، وعظم نصوص الكتاب والسنة. الثاني ماذا تجد مع نصوص الكتاب والسنة؟ مهمل، مهمل له. ولذلك ما عنده مشكلة يأول، يأول القرآن والسنة. إذا وجدها حديثة لا تقبل في العقيدة. شفت كيف الفرق الآن؟ لأن هذا هو الفرق. المنهج أثر عليهم في قضية يعني النظر إلى الوحي الإلهي، فتجد أهل السنة والجماعة يعظمون القرآن والسنة ولا يقدمون على القرآن والسنة الآراء ولا الأهواء ولا الأذواق ولا المواجيد. خلاص الوحي الإلهي هو يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهؤلاء يقدمون الآراء، يقدمون العلوم، يقدمون الحضارات على الوحي الإلهي. أيضا تجد فارق عند أهل السنة والجماعة أنهم يفهمون هذا الوحي الإلهي في ضوء ما فهمه الصحابة. هم ماذا فهموا من رسول الله؟ ماذا فهموا من كلام الله؟ هو الفهم الصحيح. فالعقيدة التي اعتقدها الصحابة هي العقيدة الصحيحة. الشريعة التي التزمها الصحابة هي الإسلام، هي الشريعة الصحيحة. فإذا أتيت بشريعة مضادة لما كان عليه الصحابة، أتيت بعقيدة مضادة لما عليه الصحابة، فاعلم أنك على معتقد ثاني غير الإسلام. انتبه، أنت تعتقد شيء آخر، لأنك تفهم شيء وتعتقده هذا الشيء ما فهمه الصحابة، فهموا ضده، فهذا انحراف. ولذلك تجد أهل السنة والجماعة يعظمون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء تجدهم لا، الصحابة جهلة، ما كانوا يعرفون أمور كثيرة، مشغولين بالجهاد، ما يفهمون الدين، ويبدأ مثل هذا التنقص بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتفهم، تعرف تميز أهل السنة والجماعة من أهل البدعة والضلال. قال: وهو الإيمان بالله. أما بعد، فهذا اعتقاده، إذن العقيدة هي هذا، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. فهنا ذكر أركان الإيمان الستة وما يندرج تحت ذلك. يعني مثلا أن تؤمن بالله وأن الله سبحانه وتعالى أمر ونهى، فهناك أوامر وهناك نواهي محكمات في الدين، يجب هذه تدخل في العقيدة. يجب أن تعتقد أن الله أمر بالصلاة، وأن الله حرم الزنا، وأن الله حرم شرب الخمر. إن تدخل هذه مع أنها شرائع، لكن يجب أن تعتقد بها، بوجوبها وبتحريمها. فأي شيء يحرم من الدين بالضرورة لا تعتقده أنه محرم، هذا أيضا مخالف للعقيدة الإسلامية. فهذه تدخل تحت أركان الإيمان الستة، يندرج يعني مثل هذه العقائد. نبدأ بقضية الركن الأول، الإيمان بالله. الإيمان بالله هو أن تعتقد اعتقاد جازم بأن الله سبحانه وتعالى موجود، وأنه سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير سبحانه وتعالى، ولذا فهو المستحق للعبادة جل جلاله، والذي لا مثيل له في أسمائه وصفاته. قل هو الله. من هو الله؟ الله أحد، أحد في ربوبيته. الله الصمد في ألوهيته، يعني المستحق وحده للعبادة، أن يعود العباد إليه في بجميع أنواع العبادة. الصمد لكونه هو الذي يصمد للخلائق في قضاء حوائجها، فتصمد إليه الخلائق في طلب حوائجها، فهو المعبود المستحق للعبادة. لم يلد والسبب لأنه هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فهو غني عن الولد سبحانه وتعالى. ولم يولد لكونه هو الأول الذي ليس قبله شيء، فهو لم يسبق بعدم، فلا يحتاج إلى خالق يخلقه ولا إلى أب يكون قبله، هو لم يسبق بعدم سبحانه وتعالى. ولذلك يعني هذه الشبهة اللي يقول لك من خلق الله، هذه وسوسة، ما هي شبهة أصلا. لأنك أنت عندما تقول الله خالق وما سواه مخلوق، فهو خالق لم يكن مخلوق أصلا حتى تقول من خلقه، فسؤال مضحك هذا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعذ بالله منه، لأن هذا ما له جواب، هذا وسوسة ما لا معنى لها، وسوسة من الشيطان لا معنى لها. عندما تقول الله هو الخالق وما سواه مخلوق، تقول من خلقه، نقول هو الخالق، فهو سبحانه وتعالى خالق ليس بمخلوق، فكيف من خلقهم؟ سؤال مضحك. ثم ما سبق بعدم، تقول من أوجده، ما سبق بعدم ولا يلحقه فناء، فهو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا يمكن يكون مثل السماء، مثل الأرض، مثل الشجر، مثل القمر، مثل البشر، لا يمكن، لأن هذه مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يكون في شيء من مخلوقات الله مثل الله، ولا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى مثل شيء من مخلوقاته. ونعتقد يعني بربوبية الله وبألوهيته وأسماء صفاته. نحاول نمر على هذه الأمور. كم بقي عندك من الوقت؟ خمس دقائق. أدلة وجود الله كثيرة، يعني وعدد أفراد هذه الأدلة بعدد مخلوقات الله، بعدد مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فأدلة كان في مواد العقيدة لا تدرس أدلة وجود الله، لكن يعني في عصر الحاضر نحتاج إلى يعني دراسة مثل هذه الأمور. فطرة الإنسان تدل على وجود الله، العقل الصريح، الحس المشاهد، الشرع الصحيح، كلها أدلة على وجود الله سبحانه وتعالى. سنأخذ 7 أدلة، لكن هل تفضلون نأخذ أدلة وجود الله اللقاء القادم، يعني تكون اليوم مقدمة، نكتفي بهذا؟ نعم، نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله خيرا.